سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، في هذا الزمان اختلطت كثير من المفاهيم، وانتكست كثير من الفكر، وانقلبت كثير من التصورات، فأصبح الكبير صغيرا، وأصبح الحقير عظيما، وأصبح شيء من المعروف منكرا، وأصبحت أنواع من المنكر معروفة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا، كأنك تشير إلى فراقنا أو إلى قرب رحيلك عنا، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إلى أن قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وما أعظم الغوة بين عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين واقع المسلمين في هذا الزمان. بل لو خرج صحابي أو تابعي ورأى ما عليه المسلمون اليوم لأنكر ما يراه من كثير من المسلمين. صدق صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي اختصاص بالمشاع والمباح. فقال الصحابة: ما نسمع يا رسول الله؟ فوجههم وأرشدهم بالثبات إلى أن يلقوه على الحوض صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في هذا الزمن نرى تعتيما للحقائق الشرعية وتضليلا للمقاصد النبوية والقرآنية، وما ذاك إلا من دعاة الضلالة أو دعاة الجهالة. لأن التوحيد الصحيح في هذا الزمان غريب غريب جدا، لأن العقائد النقية، لأن المعتقد النقي أصبح في هذا الزمان بين المسلمين أنفسهم أصبح نادرا قليلا. وأعظم من هذا وأخطر منه، يوم أن يدور الحديث حول مسائل العقيدة وأصول التوحيد، ترى بعض المسلمين هداهم الله يقول لك: ليست هذه من المهمات، ومن الحكمة عدم طرحها في هذا الزمان. أليس من الحكمة بناء الدين على أصل صحيح لكي يكون بنيان الأعمال بعدها على أساس متين؟ أو من الحكمة الاهتمام بالمسائل الفرعية وترك الجمل والحقائق الأصولية؟ عباد الله، أسوق هذا لأني رأيت تباينا واختلافا في كثير من المفاهيم والأطروحات في هذا الزمان، ولأجل ذلك ترى العقيدة النقية نادرة غريبة فريدة جدا. وإن كنا قد من الله علينا بفضل منه ورحمة وعناية ونعمة أن ظهر في أرضنا إمام الدعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب، نور الله ضريحه، فرأى الناس وما هم عليه من عبادة للقبور وتعظيم لها وتجصيص لها وإيقاف الأوقاف عليها وتحبيس الأسباب وتحبيس الأوقاف عليها، ورأى أيضا اعتقاد كثير من الجهلة والضلال بركة أصحاب القبور أو بركة العبادة عند القبور، فأنكر هذا وحاربه ووقف في مواجهته، وانقلبت عليه كثيرا من القبائل ووقفت في طريق دعوته أمم شتى. ومع ذلك فمن كان برهانه كتاب الله ومن كان دليله سنة رسول الله فهو على الحق ولو كان وحده، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وفي هذا الزمان بل في هذه الأيام نرى تساهلا عند كثير من المسلمين في كثير من البقاع بأوضاع القبور وأوضاع العقيدة عامة، ومنها مسألة القبور. فترى في كثير من البقاع قبورا توضع في محاريب المساجد، وتجد في كثير من البلدان قبورا توضع في نواحي المسجد عن يمنته أو يساره أو في مؤخرة المسجد أو في مقدمته، وكل هذا لا يجوز أبدا، بل لا تصح الصلاة في مثل هذه الأماكن، ولا يجوز للمسلم أن يغشاها أو يرتادها إلا أن يكون البناء قديما والمسجد حديثا، وحيل بين المسجد وبين القبر بحائط أو مانع يدل دلالة واضحة على عدم انصراف نية المتعبد إليه، كما يراعى في ذلك الفتنة أو يراعى في ذلك حصول المفسدة العظيمة. أيها الأحبة بالله، مسألة القبور شأنها عظيم جدا. وقد يقول قائل: في هذا الوقت الذي سهرت فيه كثير من وكالات التلفاز لنقل أخبار رئاسة الدول رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وسهرت لأجلها إلى الثالثة ليلة إلى الثامنة صباحا، في هذا الوقت الذي تناقلت وكالات الأنباء ووكالات التلفزة والأقمار الصناعية وبقيت وقلوبها تبلغ حناجرها وأفئدتها مضطربة لتنقل أحوال الانتخابات، في هذا الوقت تأتي لتحدثنا عن القبور ورفعها وحرمة التشييد والبناء حولها. أقول: والله ما قادنا لمثل ذلك إلا غفلتنا عن أصول العقيدة وجهلنا بحقائقها ومهماتها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة في الله، مسألة القبور شأنها عظيم، وأخبث ما فيها أو وجد بين المسلمين الآن من يعتقد أن الصالحين من نزلاء القبور وساكن اللحود يدفعون البلاء ويجلبون النعم ويجلبون الدعوة ويكشفون الكربة ويسهلون المستحيل ويدفعون البلاء ويكفون السقام، وكل هذا والله بالجهل والضلالة في أعظم أصول الدين وهي مسائل العقيدة. واسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى إمام جليل من أئمة الإسلام الموحدين، وهو الإمام الشوكاني رحمه الله، في رسالة عظيمة ألفها في زمن مضى وكأنه يرى أحوال الناس ومنها نبذ جليلة طاهرة من الكتاب والسنة في مسألة تعظيم القبور وتشييدها والبناء عليها. يقول رحمه الله وينقل هذا عن من قبل عن من كان قبله من السلف، كان أول ذلك يعني بناء القبور وتعظيمها وعبادة الأصنام والعناية بها، كان أول ذلك في قوم نوح حيث قالوا كما قال الله جل وعلا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده مالهم وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كانوا قوما صالحين، قوم نوح جعلوا من هؤلاء من ود ويغوث وسواع ويعوق ونسر، جعلوا من هؤلاء الصالحين جعلوهم قادة لهم وأتباعا يقتدون بهم، فلما وجعلوهم قادة يتبعونهم، وكان الذين ظهر فيهم هذا الأمر في بداية أمرهم كانوا من صالح بني آدم، ولكن الصالحين الذين عظموا ماتوا، فقال أصحابهم الذين يقتدون بهم لو صورناهم، بدأ الشرك بالتصوير، لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا مات ذلك الجيل الأول الذي صور الصالحين لا لعبادتهم ولكن للتشوق إلى العبادة حال رؤية صورهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم ثم عبدتهم العرب بعد ذلك. وقد حكي معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال قوم من السلف إن هؤلاء كانوا قوما صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت أم سلمة للنبي ما رأت في الكنيسة من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال اللات كان ينط السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الموت وحل الأجل ووصلت لحظة الفراق بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أو طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى فقد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. انظروا أيها الأحبة أي نصيحة وأي وصية تحتاجها الأمة ونبيها وإمامها وقائدها يعالج سكرات الموت وفي ساعة الأجل وفي ساعة الفراق. لم ينبههم إلى الاقتصاد ولم يتكلم في تلك الساعة عن أمور من عن أمر من الأمور إلا عن أهم الأمور وهي مسألة التوحيد ومسألة العقيدة وتحقيق العبودية والتوجه إلى الله، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، أي حتى لا يجعل قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا فيعبده المسلمون أو يطوفوا به أو يتوسلوا به أو يتعلقوا به أو يتعلقوا بجاهه أو يرجوا بركة ضريح القبر ومكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد العباد لربه، ولأجل ذلك وجه الأمة إلى ما يحقق هذه العبودية. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يصم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي أو المعلق: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي أن يكون مسجدا. فأين هذا من طاغوت الصوفية ومنحرف الضلالة، ذلك الذي يزعم أن قبر النبي بقعته أفضل من قبل من بقعة الكعبة، وذلك الذي يزعم أن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر، وذلك الذي يزعم أن التبرك بقبر النبي والدعاء والتمسح والتوسل عنده من مظنات الإجابة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وأخرج أحمد وأهل السنة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والفرج. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيح مسلم عن شمامة نحو ذلك. أيها الأحبة في الله، إن طمس التماثيل وتسوية القبور كل ذلك إما أن يكون لدفع حصول الشرك أو لقطع ذرائع الشرك، لأن هذه الأصنام التي تصور في تقاطعات الطرق وفي الممرات وفي أماكن شتى، والتي كثيرا لا ترونها ونراها في كثير من البلدان التي عصت الله ورسوله، في البلدان التي استوحت فنونها وثقافتها من عقائدها الوثنية، فزين لهم الشيطان نحت الأصنام ونصب التماثيل في الممرات والتقاطعات. كل ذلك راجع إلى لوثة الشرك والوثنية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل والله إن الموحد الذي يرى ويدرك صفاء التوحيد في قلبه، من إذا رأى وثنا انقبضت نفسه وتغير وجهه وتكدر حاله، وأصابه من الرعب وأصابه من الخوف داخل نفسه ما ينقص به هذه الصورة المنحوتة. كل ذلك لأن فيها شرك صراح، أو فيها ما ينافي كمال التوحيد ويكون ذريعة إلى الشرك. أيها الأحبة، بهذه النصوص التي سمعتموها أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف، بحيث إذا ارتفع القبر عن الحد المشروع فإن تسويته واجبة متحتمة. ومن إشراف القبور وارتفاعها أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد، فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بعثه وانتدبه وأرسله لهذه المهمة، وقال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تدع تمثالا إلا طمسته. ثم إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أيضا عمل بما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أبا الهياج الأسدي في أيام خلافة علي، قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فكان جواب الحال أن نعم، وأتشرف بهذه المهمة، فأرسله وندبه إلى هذا. أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن حبان من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصف القبر أو يبنى عليه أو يوطأ. وزاد هؤلاء المخرجون لهذا الحديث عن مسلم، زادوا: أو يكتب عليه. قال الحاكم النهي عن الكتابة على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة. ويدخل في هذا أيضا البناء على جنبات القبر. أيها الأحبة، إني يوم أنا أسلك هذا بحمد الله ما رأيت في بلادنا هذه قبرا يعبد، وما رأيت ضريحا يطاف به، ولكني أخشى أن يتساهل الناس بأمر المقابر، بل وربما تناقل البعض أن بعض العامة جهلا وبعض المنحرفة فسادا ربما بدأوا رويدا رويدا بجعل ألواح من الرخام فينقشون عليها اسم الميت وتاريخ وفاته وشيئا من أمر من أمره، وربما جاء بعد ذلك جيل يكبرون لوحة الرخام فينقشون عليها شيئا من مناقبه ومآثره، وربما جاء بعد ذلك من جاء ليكسب حتى يصبح الأمر طريقا وذريعة إلى البناء المحرم والمنهي عنه. وإن هذا أيها الأحبة من أعظم الأمور، لأن من شرب الخمر أو زنى وهو يعلم أنه في معصية، يعلم أنه في مخالفة لأمر الله وفي عصيان لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلبث أن يعود. لكن الذي ينقش على الرخام عند القبور ويزينها ويهتم بها ربما تعلق واقتنع واستحسن فعله هذا، وربما تعبد الله بهذا. ولأجل ذلك فإن من واجبنا أن نهتم بهذه المسألة وأن لا نتساهل بها، بل من واجب الشباب ومن واجب الأغيار ومن واجب العلماء ومن واجب طلبة العلم أن يبعثوا الثقات والمخلصين بين الفينة والفينة ليروا أحوال المقابر، فما رأوا فيها من رخام منقوش عليه أزالوه، وما رأوا فيها من قبر مشرف إلا وسووه، وما رأوا فيها بدعة أو بلية من أصناف هذا الأمر إلا بلغوا بها وكان لهم ولهم بإذن الله سلطان على إزالتها في أي بقعة وفي أي مكان. وإني أردد وأقول لعل من أعظم أسباب سلامة هذه البقعة سلامتها من الشرك، سلامتها من الوثنية، سلامتها من شرك القبور، سلامتها من شرك الأضرحة، سلامتها من شرك الأصنام. فإن تساهلنا بذلك والله ثم والله لا فرق بيننا وبين سائر الأمم التي حل بها الخسف وحل بها البلاء والعقوبة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر المؤمنين، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تواثرت عنه النصوص في هذا الأمر تواثرا طيبا مباركا صحيحا، وكل ذلك لأجل أهمية هذا الأمر. فتارة ترى النبي صلى الله عليه وسلم لعن من رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها، لعن فاعله سارة، وتارة قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فدعا عليهم بشديد غضب الله بما فعلوا، وتارة نهى عن ذلك، وتارة بعث من يهدم هذه، وتارة جعل ذلك من فعل اليهود والنصارى، وتارة قال لا تتخذوا قبري وثنا، وتارة قال لا تتخذوا قبري عندا، أي لا تجعلوه موسما يجتمع فيه كما صار يفعله كثير من عباد القبور، يجعلون لمن يعتقدون من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها وعند قبورهم ينسكون لها المناسك ويعكفون عليها كما يعرف ذلك آحاد كثيرة من الناس، ويعرف ذلك من فعل هؤلاء المخلولين الذين تركوا عبادة الله. ولا هذا الخلال العظيم وهذا الحرمان العظيم أن يترك الإنسان عبادة الرب الذي خلقه والذي رزقه والذي يميته والذي يحييه، ترك هذا كله وعبد عبدا من عباد الله لعب الدود بأنفه وعينه وبليت عظامه وتخرق جسمه واختلط التراب ببدنه، تترك عبادة الله ويعبد هذا الأسير في لحده الرهين في قبره الذي لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ذلك الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه القليل والكثير. بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه، قل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم قال عن نفسه: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فانظر وهو سيد البشر وهو خير من قد وطئت قدمه الأرض يقول: إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فما حال من هو من عصاتي أو من هو من المشركين أو من المقصرين الذين عرف عنهم الضلال أو الخذلان أو كان عبدا صالحا من الصالحين، لكنه لا يملك لنفسه قليلا ولا كثيرا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجد من نفسه بعد موته لأحد من البشر نفعا أو ضرا لنفع بذلك حبيبته فاطمة ابنته رضي الله عنها. قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، ولو كان يغني عنها من الله شيئا لقال: يا فاطمة، إذا نزلت بك النازلة أو حلت بك البلية فاستغيثي بي أو توسلي بي أو اسأليني أو استشفعي بي أو تعلقي بي فإني أنفعك في قبري وأنفعك بعد موتي. ولكن النبي يتبرأ من نفعه لنفسه فيقول: لا أملك لنفسي نفعا، يقوله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ويقول لابنته سيدة نساء أهل الجنة، يقول لها: لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كان هذا قوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا قوله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أخص قراباته، فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين، بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة وواحد من أفراد هذه الملة الإسلامية، فهو أعجز وأعجز من أن ينفع أو يدفع عن نفسه الضرر. وكيف لا يعجز عن شيء عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أمته بذلك كما أخبر الله عنه، وأمره الله أن يقول لأمته: يا محمد قل لأمتك إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، حتى تتعلق الأمة بالله، حتى يتحقق التوحيد لله، حتى يتجرد القصد لوجه الله، حتى لا تكون في النفس أدنى وشيجة أو أدنى صغيرة يتعلق فيها العبد بواسطة بشر من البشر في طريق توجهه إلى الله. فيا عجبا، كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة النبي، والنبي يقول عن نفسه: لا أنفع، ويقول لابنته: لا أملك لك من الله شيئا. والحال أيها الأحبة، إذا علمت هذا كله أدركت ضلال أولئك الذين وقعوا في ذلك. بل هل سمعت بضلال عقول أكبر من هذا الضلال؟ وهل سمعت بجهل أعظم من هذا الجهل؟ أيها الأحبة، إذا تقرر ذلك فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس رويدا رويدا تدريجيا، من رفع القبور ثم وضع الستر عليها ثم تجصيصها ثم تزيينها بأبلغ زينة وتحسينها بأكمل جمال. فإن الجاهل إذا دخل مقبرة ورأى قبرا فيه أنواع الرخام أو نقش عليها ما نقش، ثم جاء جيل وضع عليها شيئا من الستر أو زين القبر بطريقة معينة، ثم لو رأى الجاهل أيضا قبة جعلت على القبر، ثم نظر إلى السرج المتلألئة والمجامر الساطعة التي عبق وفاح منها الطيب، وهو طيب النجاسة في مواقع الشرك أو ذرائع الشرك، والله ما ظنك بجاهل يرى هذا كله؟ لا شك ولا ريب أن قلبه يمتلئ تعظيما لهذا القبر، ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من منزله، ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع الشيطان في نفسه، يدخله من الروعة والمهابة ما يزرعه الشيطان في نفسه ويغرسه في قلبه من العقائد الفاسدة التي هي أعظم فسيدة له وأشد الوسائل إلى الضلال، حتى يتزلزل عن الإسلام رويدا رويدا، ثم لا يلبث أن يطلب من صاحب القبر أمورا لا يقدر عليها إلا الله، ثم يكون في عداد المشركين وهو لا يعلم. وصدق الله العظيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أيها الأحبة، إن أولئك الذين يترددون على القبور ويزورون هذه الأضرحة ويتبركون بها أو يعتقدون ببركة أصحابها يقع ويحصل الشرك لأحدهم لأول وهلة رأى فيها ذلك القبر على صورة من الجمال والتزيين، بل عند أول زيارة إذ أنه يخطر بباله أن صاحب هذا القبر ترجى منه فوائد دنيوية أو فوائد أخروية، ثم بعد ذلك يكمل هذا الأمر ويبهرج هذا الباطل ويزخرف هذا الخداع والشرك. فدلة الأضرحة وخدام القبور الذين يأتون ويخدعون العامة فيقولون إن صاحب القبر قد جرت له من الكرامة ما كان لفلان الذي كان أعمى أو كان كفيفا لا يبصر، فجاء ثم نحر قربانه عند القبر ثم سأل مخلصا صاحب القبر فما خرج من هذا الضريح إلا وقد رد عليه بصره. ويكذبون ويسترون الأكاذيب والأباطيل، وما أكثر ما سمع هذا عند كثير من الجهلة بل وفي كثير من بلدان المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. واعلموا أيها الأحبة أن هذه طريقة خبيثة، بل حيل ومكر وتقليب من أجل تحقيق أمرين: الأمر الأول المكابرة والعناد والإمعان في تحقيق الكفر والشرك، الأمر الثاني خداع العوام والجهلة. البريلوية من طوائف القبوريين المشركين الذين نشأ باطلهم في منطقة سبرين في الهند، ما الذي يحصل منهم؟ وهل سمعتم بهم يعظمون القبور ويسمون زيارتها بالأعراس؟ ومن تخلف عن الأعراس فهذا ضال جاهل جهلا عظيما، بل يكفرونه ويسمونه وهابية ويعدونه من أتباع ابن تيمية ومن أتباع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وما الذي جاء في معتقداتهم؟ بعيني قرأت شيئا مما ينقل عنهم ومما يعتقدونه، يقولون إذا تيسر لزائر القبر أن يحضر معه الحليب والأرز والطعام والفواكه وشيئا من المأكولات التي تقدم للأطفال، قالوا إذا تيسر لزائر القبر أن يحضرها معه ثم يضعها فإن في هذا خير وفي هذا بركة ترجى. إن البريلوية وقادة هذه الملة المنحرفة لا شك في شركهم وجهلهم، ولكنهم ما دعوا الناس بإحضار الطعام الشهي والأصناف التي لا يجدها الإنسان في بيته أو في مجتمعه، ما دعوا الناس لإحضار هذه إلى المقابر إلا لأجل أن تصبح المقابر مطاعم فاخرة من الدرجة الأولى لا يستطع زوارها. وبهذا إذا جاء زائر ضال أو مضلل فرأى الناس ذاهبين آيدين وغادين رائحين، هؤلاء يمدون النوائب وهؤلاء يقربون القرابين وهؤلاء يعطرون المكان، اشتعل في نفس الزائر وتحقق في نفسه تعظيم هذه الأضرحة، ثم بعد ذلك ضمنوا أن تستمر الزيارة وأن يستمر التواصل ولا يخلو الضريح من الزوار ليلا أو نهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأجل ذلك ترى في بعض البقاع يوم أن ترى موقعا من مواقع الأضرحة مدخلا بزخرفة وأشكال مهيبة وغريبة، ثم على اليمين من يستلم القرابين ويأخذها، وعلى اليسار من يأخذ النذور والأوقاف والصدقات، وفي المقدمة مطوف يطوف بالزائر عند القبر، وفي المؤخرة من يحدثك بدموع التماسيح والبكاء للزائر ثم يكلمك عن كرامات صاحب هذا القبر، فيخرج الزائر وقد أشرك وكفر بالله من حيث يدري ولا يدري. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بل إن بعضهم حصل له من الضلالة وحصل له من الجهل ما يحصل يوم أن رأى لوقا وأبقارا وخيلا جيء بها وهي هزيلة إلى بعض مواقع هذه الأضرحة، فكان منها أن سمع رغاءها أو خوارها أو صهيلها ثم قالوا له انظر كانت خيلا وابلا وابقارا هزيلة، فلما دخلنا بها الضريح دبت فيها الحياة من جديد. تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا فقال: ان اولئك الجهلة لا يعلمون ان اصحاب القبور فيهم من يعذب عذابا لا يسمعه الثقلان الجن والانس ويسمعه غيرهم من الدواب والبهائم. فاذا دجل بالدواب الى مقام يعذب صاحبه سمع لها الصهيل والرغاء والخوار، فظنوا ان حركتها من بركة صاحب هذا القبر، والصحيح انها سمعت من عذاب صاحب القبر ما خزي وما لم يدركه اولئك الجهلة. فانظروا انواع التضليل وانواع الزيف والخداع. بل ومن الموسيقى حقا ان تجد من الاثرياء وارباب الاموال الطائلة من يوقف الاوقاف العظيمة ويسبل الاحداث ويجعلها ريعا على هذا القبر وعلى سدنته وعلى خدامه، ومع ذلك تجد اولئك يسمون انفسهم ويعدون انفسهم في عباد الدول الاسلامية الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. اقوام تمكنوا من رقاب العباد ومن خيرات البلاد ثم يكرون القبور والأضرحة ويسكتون عليها ويرونها تعبد من دون الله، فأي ضلال أعظم من هذا؟ نعوذ بالله من الخذلان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. يقول محقق رسالة شرح الصدور بتحريم رفع القبور الشيخ العلامة محمد بن حامد الفقي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، يقول: وإن من أنواع الإفك وباطل أهل القبور الذي يخدعون بها الطغام، يزعمون أن ذوات الأنبياء والأولياء ليست من جنس ذوات بقية البشر، إذ أنهم بهذا يدعون إفكا عظيما أن الأنبياء والأولياء هم النور الذي انبثق وفاض من الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وعلى ذلك يقول أولئك الضلال: إن ذوات الأنبياء وذوات الأولياء اكتسبت من خصائص الربوبية وصفاتها من الحياة الدائمة التي لا يعتريها ما يعتري بقية الخلق من الفلاء والبلاء، فهم يزعمون أن الأنبياء والأولياء ما ماتوا كموت البشر، بل انتقلوا انتقالا، وأنهم أحياء يسمعون ويبصرون ويقدرون ويعطون كل ما يطلب منهم ويقضون حاجات السائلين ويستجيبون دعاء الرائدين، وأنهم بذلك النور الذي فاض من الرب بزعمهم الفاجر. وباكتساب هذه الخصائص والصفات الذاتية أصبحوا وسطاء بين الله وبين خلقه، أصبحوا واسطا بين البشرية والربوبية، فمن ثم اتخذوهم وسطاء بينهم وبين ربهم، أو على زعمهم واعتقادهم الفاسد بينهم وبين أبيهم الذي انبثق نورهم منه. فهم لذلك يعتقدون أن الأنبياء والأولياء بعد موتهم يتصرفون، أو في حياتهم يتصرفون في ملك الرب، ويتصرفون بما يشاءون من خفض ورفع وقبض وبسط وإعطاء ومنع وإجابة من لا يقدر على وإجابة أمور لا يقدر على الله لا يقدر عليها إلا الله. بل إن بعضهم هناك أمور لا يسأل الله بها ولا يسألها من الله، بل يسألها من صاحب القبر في ظنه أن مثل هذه لا يقدر عليها إلا صاحب القبر، وربما أن الله لا يقدر عليها. تعالى الله عما يقول الظالمون. بل يقول الشعراني وهو من طواغيت الصوفية، من طواغيت الحلولية، من طواغيت الاتحاد. يقول الشعراني: إنهم يتحكمون في الرب ويقهرونه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذه عقيدة الصوفية الوثنية في كل أوليائهم من الجاهلية الأولى والثانية، يسميها لهم الشيطان في كل وقت بأسماء يخدعهم بها ويروجها عليهم، لأنهم مقلدون تقليد الأعمى. لهم قلوب لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أيها الأحبة في الله، إني أسوق هذا والفؤاد يتقطر والفؤاد يقطر دما أو ألما، يوم أن عثرت وقدمت لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيشان، قدمت له في درسه في واحد من الأسابيع الماضية نسخة من كتاب عنوانه السخرية السياسية العربية لمؤلف اسمه خالد القشقيني، وهذا الكاتب يكتب في جريدة الشرق الأوسط. وما كنت أود أن أتحدث إلا بعد أن أطلع على الكتاب وأن أسمع وأقرأ، وحاولت أن أتصل بالكاتب في لندن مرارا، ومع ذلك لا أدري أخوف من الجواب أم إدراك بالباطل الذي فعله. مرارا حاولت الاتصال هناك لأتحقق من مقامه وموطنه. المهم أن هذا الكتاب كتاب السخرية السياسية العربية، يقول في مقدمته: إني لا أستطيع أن أكتب أفكاري باللغة العربية، لأن يد الرقيب وعين الرقيب تلاحقني وتطاردني، لأجل ذلك فإني أكتب أفكاري باللغة الإنجليزية. والمصيبة أنه يتحدث ليزعم أن في سياسات العرب وأن في رجالات العرب من النكتة ومن الطرافة ومن الأمر الذي جرأه على الله جل وعلا. فقال في واحدة من صفحات الكتاب يروى ويسوق هذا استهزاء وسخرية بالله: ولو قيل له اكتب حكاية عن ملك من الملوك، او اكتب رواية عن رئيس من الرؤساء، او اكتب قصة ضاحكة طريفة فيها سخرية بوزير من الوزراء، لمات في مكانه وارتعدت خرائصه. ولكنه يروي نكتة عن الله جل وعلا، عن الله رب العالمين الذي خلقنا من العدم. ايليق هذا؟ ايطبع هذا؟ ايدخل هذا الكتاب؟ اني لا استيض ان الرقيبة شمس المشرقة تطلع على كل شيء، ولكني اقول الان تقوم الحجة وقد وقع الكتاب في ايدينا، وعرفنا مؤلفه. ان يصادر الكتاب من الاسواق، وان يمنع المؤلف من الكتابة في كافة الجرائد والصحف والمجلات، وان يدفع او يرد منه كل شيء يقدمه الى هذه البلاد عبر اي وسيلة. والله اني اتردد في سياق هذا وذكره. يقول الحديث: ان جبريل عليه السلام جاء مع رؤساء الدول العربية واخذ يعرفهم على الله واحدا واحدا. اهذا يقال عن الله؟ هل يخفى الله خافية؟ ربنا الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، يفخر هذا الكاتب ويقول ان جبريل جاء بالرؤساء يعرفهم على الله واحدا واحدا، ثم يقول ان الله يقوم عن عرشه ويصافح هؤلاء الرؤساء. تعالى الله عما يقول. يا رب انا نبرأ اليك مما قالوا ونبرأ اليك مما فعلوا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول: فلما جاء دور رئيس جمال عبد الناصر ليصافح الله، قعد الله على عرشه ولم يصافحه، فهمس جبريل في اذن الله وقال: اما تعلم ان هذا زعيم الرؤساء؟ فان لا لم تقم له. فزعم ان الله قال: خشيت ان ياخذ عرشي مني. والله ان الكتاب موجود، وان هذا موجود يا عباد الله. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. ايها الاحبة، ان امور العقيدة في خطر، ان التساهل بامر العقيدة خطير جدا، فلا بد ان نكون على غيره. لذات الله سبحانه وتعالى أيسب خالقنا؟ أيهزع بربنا؟ أيسخر بمولانا؟ أيقال هذا في بلادنا؟ أينشر هذا في كتاب يدخل عندنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإني أيها الأحبة أسوق هذا وكل أمل ولا عذر لمسؤول يسمع هذا ثم يقصر عن إجراء أقصى عقوبة يستطيعها، لأن الكاتب عراقي الأصل وليس من أهل هذه البلاد ويسكن في لندن. فواجبنا أيها الأحبة أن نلتفت لأمر العقيدة وأن نهتم لأمر العقيدة. في الدعايات تقول دعاية من الدعايات كما تغلف الطبيعة هذه الثمرة فإننا نغلف هذه المادة الغذائية. الطبيعة تغلف، الطبيعة تعطي، الجماد يخلق عدما، هذا من التساهل وهذا من التهاون. وإن كنا نقبل عذر مسؤول الرقابة الإعلامية حيث يقول إني لست ملكا أو عينا باصرة على كل صغيرة وكبيرة، أقول إذا بلغك هذا فلا يسعك إلا أن تعتذر، وليس عيبا أن نعتذر عن الخطأ. أيها الأحبة في الله، للحديث بقية والمقام لا يسمح بذكرها، ألا وهي التوسل والوسيلة، فأجعلها للجمعة القادمة. أسأل الله جل وعلا ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أسأل الله ألا يهلكنا بذنوب غيرنا، أسأل الله ألا يسخط علينا. ولولا أن الله ذكر في كتابه مقالة اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ولولا أن الله ذكر في الكتاب قول لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لو لم يرد ذكر هذا في القرآن من بيان عرض الباطل وجرأته على الله وجرأة أهل الباطل وجرأتهم على ربهم، لو لم يرد ذكر هذا في القرآن ما ذكرت هذه القصة التي وردت في كتاب السخرية السياسية العربية، وقصة أخرى لا أود أن أفجعكم بها، ولكني أكتفي بالإشارة إلى ما سمعتم. وأختم هذا برسالة إلى كل مسلم، لا أخص بالحديث من تعين في الرقابة على المواد الإعلامية أو الرقابة على الصحف أو الرقابة على المجلات أو الرقابة على التلفاز، بل أخصكم أنتم بهذا يا معاشر المؤمنين بأن تكونوا عينا باصرة لكل صغير وكبير يكتب في هذه الجرائد وهذه المجلات. أصبحنا نتعامل مع كثير من الذين يتكلمون بلغتنا ويعدون من بني جلدتنا ويلهجون بمثل ما تلهج به ألسنتنا من نوع اللغة، أصبحنا نحذرهم ونخشاهم. فإليك الملجأ واللهم أنت المستعان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن تصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم لا تفرح علينا ولا على الدعاة أو العلماء أو الولاة عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا، واجمع شملنا اللهم على مرضاتك واجعل ذلك في طاعتك، وسخر لنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك. يا أمة الإسلام أنتم المسؤولون أن توجد الغيرة في قلوبكم وفي أنفسكم وتعلمونها أبناءكم حتى لا يمس الدين بسوء. والله إذا نزل بلاء من الله وإذا صح وإذا حل سخط وعقوبة، والله لن تنفع الأمم جيوش ولن تنفع الأمم رجال ولن ينفع الأمم إلا الله جل وعلا. فمن كان مع الله في الرخاء كان معه الله بالشدة. واحفظ الله يحفظك في كل حال. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين، اللهم اظهر حال المستضعفين في البوسنه والهرسك، اللهم اهلك الشيوعيين، اللهم اهلك البعثيين، اللهم اهلك العلمانيين، اللهم سلط عليهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اخزهم، اللهم ان هذا الفاجر العلماني الذي كتب هذه الكتابة وكان كتابته لها أصلا باللغة الإنجليزية ثم ترجم الكتاب بالعربية، وهذا باطله ظهر، وهذا زيفه انكشف، وهذا خداؤه ذات جلية. اللهم إنا نسألك أن تهلكه وأن تهلك من وافقه ومن فعل فعله ومن أيده ومن ساعده ومن نسجر له بقدرتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء والربا والزنا والزلازل والنحل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.